فقال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصغر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له ويسأله ويسأله قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فلبثت ثم انطلق فلبثت منيا فقال يا عمر أتدري من السائل قال قلت رسول الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم رواه مسلم حديث ثالث من حديث الأربعين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصيام وصيام رمضان هذا هو الحديث الثالث من حديث الأربعين هو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمه الله عليهما وكم هذا الحديث مقرر في الصحيحين يعني انه في اعلى درجه في اعلى درجه الصحه ومقرر من اربع الحديث ان الحديث اذا كان مخرجا في الصحيحين فهو في اعلى مراتب الصحه ودون ذلك عنده بمعنى اعلى مرتبه اعلى مرتبه في صحه الحديث فكان مخرجا في الصحيحين في البخاري ومسلم طيب بعد ذلك ما رواه البخاري اي دون هذه المرتبه ما رواه البخاري او بمعنى اخر ما تفرد به البخاري دون ذلك ما تفرد به الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه دون ذلك ما كان على شرطيهما ما كان على شرطيهما دون ذلك ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم الصحيح في غيرهما ثم الصحيح في غيرهما كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى فالحديث الثاني من الحديث الأربعين هو الحديث الأول في أعلى درجات في أعلى درجات الصحة هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله على العصر أو شهادة أهل السنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان وحج البيت وصيام رمضان أول ما يفرض النظر في هذا الحديث هو أنه يتحدث عن أركان الإسلام هذه الأركان جاءت واردة في حديث جبريل لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأركان الواردة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا هذا يفيد النظر فإذا كان مضمون الحديث الثالث جاء في حديث جبريل فلما يورد هذا الحديث ويجعل من الأحاديث الجامعة لأنه من أحاديث الأربعين وسبق معنا أن الإمام النووي رحمه الله عليه أورد في الأربعين الأحاديث الجوامع الأحاديث الجوامع عوامل كما قلنا أن هذا الحديث في مضمون سبق في حديث جبريل، فلماذا أورد العلماء هذا الحديث؟ أو لماذا أورد الإمام رحمه الله هذا الحديث الأربعين وأقره على ذلك العلماء مع أن مضمونه سبق في حديث جبريل؟ هذا بعد وجه جواب هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول من باب التأكيد، من باب التأكيد، وحتى نوضح صورة التأكيد هنا أقول هناك أمور في الشريعة صلح العلماء على تسميتها بالضروري من علوم الدين. هناك أمور في الشريعة اصطلح عليها العلماء بمصطلح الضروري من علوم الدين، وهي التي يقول فيها أهل العلم لا يسأل المسلم جهلها، لا يسأل المسلم جهلها، إذا اصطلح عليها بالضروري من علوم الدين. الضروري من علوم الدين حقه أن يكرر للناس لأنه ضروري من علوم الدين، فما كان كذلك فحقه أن يكرر وحقه أن يؤكد لأنه ضروري من علوم الدين. الضروري من علوم الدين أو اصطلح عليه العلماء بالضروري من علوم الدين القصد الأكثر، القصد الأكثر الضروري من علوم الدين القسم الأول منه العام. هناك قسم من الضروري من علوم الدين عام والقسم الثاني خاص. إذا عند الضروري من علوم الدين عام وعند الضروري من علوم الدين خاص. أما الضروري من علوم الدين الخاص فيتعلق بما يعرض للمسلم ويتعين عليه معرفته، ما يعرض للمسلم ويتعين عليه معرفته. مثال، أنت لست بصاحب تجارة فلا يجب عليك عينا أن تتعلم أحكام التجارة لأنه ما عندك تجارة، فلا يجب عليك عينا أن تتعلم منه. لكن إذا صار عندك تجارة فيجب عليك أن تتعلم ماذا؟ أحكام التجارة وأحكام البيت والشراء. هذا صار من الضروري بالنسبة لذلك، لكن الخاص لأنه ليس عاما. لماذا ليس عاما؟ هل كل مكلف هو صاحب تجارة؟ أبدا. إذا الضروري من علوم الدين الخاص ما يعلم بالمسلم ويتعين عليه معرفته، فهذا من الضروري من علوم الدين الخاص. هذا القسم آخر ذلك الضروري من علوم الدين العام، ويشتمل على أمور أربعة، يشتمل من العلماء على أمور أربعة. أولها أصول الإيمان والإسلام، أصول الإيمان والإسلام. الأمر الثاني شرائع الإسلام، والله بشرع الإسلام الواجبات والفرائض البينية. الأمر الثالث المحرمات الظاهرة المتواترة، المحرمات الظاهرة المتوافرة كالزنا والقمر، هذا الأمر ثالثا. الأمر الرابع مما يذكر في ضرورية حكم الدين هو عام أمراض القلوب تدخل في الضرورية حكم الدين العام. انتبه، ليس كل واجب في الشريعة هو من الضرورية حكم الدين، ليس كل واجب في الشريعة هو من الضرورية من حكم الدين. ولذلك قلنا في الأمر الثالث المحرمات الظاهرة المتواترة، قد يكون محرم وتركه واجب لكن ليس متواترا، ولذلك ليس كل واجب في الشريعة هو من الضروري من علوم الدين. إذا ما الذي ظهر لكم في تعريف الضروري من علوم الدين؟ هل في الضروري من علوم الدين ما هو فرض الكفاية؟ أبدا. ولذلك الفروض الكفائية من جهة النوع لا تدخل في الضروري من علوم الدين. الفروض الكفائية من جهة النوع، بقطع عبارته، من جهة النوع ليست من الضروري من علوم الدين. لماذا قلت من جهة النوع؟ لأن الفرض الكفائي قد يصير فرض عينيا في حالات، الفرض الكفائي قد يصير عينيا في بعض الحالات. أضرب لكم صار جلالة من فروض الكفاية. تصور ما وجد العالم يصلي على ميت الأنس، إيش يصير؟ يصير في هذه الحالة فرضا عينيا. ولذلك قلت أن فروض الكفاية في جهة النوع لا تدخل في ضروري العلوم الدين. خلاصة الكلام، الضروري العلوم الدين ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. الخاص قلنا ما يعرض للمسلم ويتعين عليه معرفة الصوم وغرض الإنسان في التجارة. ثم العام وغرضه إلى أمور أربعة، أولها أصول الإيمان والإسلام، ثانيها شرع الإسلام والتي هي الواجبات والفرائض العينية، ثم المحرمات الظاهرة المتواترة، ثم الأمر الرابع أمراض القلوب من حقد وغل وغيره. أرجع إلى أصل الكلام، قلنا لماذا ذكر النووي رحمه الله هذا الحديث هو المصدق في حديث جبريل؟ قلنا جواب هذا مبذول يا أمرين. الأمر الأول قلنا هذا من باب التأكيد، ثم استطرت لبيان ما صلح العلماء عليه من ضروري علوم الدين ليكشف عن حقيقة التأكيد هنا، لأن هذا الحديث حديث الثالث نعم عموم مضمونين سبق في حديث جبريل، لكن هذا المضمون يدخل في ماذا؟ في الضروري العلوم الدين. وقلنا أن الضروري العلوم الدين حقه أنه لا تزول كرر أولى الأمور الشريعة بالتأكيد والتكرار الضروري العلوم، أن يكرر أيوة، لكن أولى الأمور في الشريعة بالتأكيد وبالتكرار، لأن التكرار في التأكيد الضروري العلوم الدين. والحديث الثالث مطلوبه يرجع إلى الضروري من علوم الدين العام أن يدخل في أصول الإسلام. واضح؟ إذا هذا هو سر إعادة هذا الحديث مع أن مضمونه سبق في حديث جبريل، فهو الوجه الأول إعادة هذا الحديث مع أن مضمونه سبق في حديث جبريل التأكيد. الوجه الثاني إعادة هذا الحديث أنه تميز بميزة لم تأتي في حديث جبريل. الثالث ذكر في عمر لم يأتي في حديث جبريل، ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام. في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام، ولم يبين صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن هذه الأركان هي قوام بناء الإسلام. ما جاء تصريح يفهم من حديث جبريل أن تلك الأركان هي دعائم الإسلام، لكن لم يأتي التصريح بها، لم يأتي التصريح بها، فجاء التصريح بها في حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث الثالث. ولذلك هذه الأركان هي دعائم الإسلام. إذا هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني واضح؟ واضح على الأولية؟ طيب، الأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا الحديث تقديم الحج على الصيام. هذا الحديث جاء فيه تقديم الحج على الصيام، ما له في حديث جبريل الحج دخل، ذكر الصيام ثم ذكر الحج، لكن في هذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام ليس مع الخمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصيام رمضان، فقدم الحج على الصيام. هذا كذلك يلفت النظر في الحديث، لماذا قدم الحج على الصيام؟ هذا على قولين من العلماء، هذا على قولين من العلماء. القول الأول أن هذا التنزيل الذي جاء في الحديث وجاء في تقديم الحج على الصيام هذا التنزيل غير مقصود، جاء هذا اتفاقا من غير قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الشيخ محمد صالح الدين رحمه الله، وهو الذي كما قال رحمه الله عليه وهو الذي يعرف عند اهل العلم بالتفسير الذكري. ما معنى التفسير الذكري؟ بمعنى القصد في الحديث هو ذكر هذه الدعائم والاركان وليس القصد تفسيره. بمعنى على هذا القول، ما الغايه من ايراد الحديث والصيام؟ ما الغرض؟ ان نعرف الناس بان الاسلام دعائم، هي هذه الدعائم، وليس القصد ماذا؟ ترتيبها. فالترتيب هنا غير مقصود، وعليك تقديم الحج على الصيام. فعندما يكون عندك ترتيب معين لكنه غير مقصود اصطلح العلماء عليه بالترتيب الذكري. قيل الذكري لان المقصود مما رتب ذكر امراضه وليس ذات الترتيب. واضح؟ هذه اصطلح عليه العلماء بالترتيب الذكري، المقصود ذكر الاركان ذكر هذه الاخبار، وليس المقصود ترتيبه. واضح؟ هذا القول الاول. وعليه بناء على هذا القول الترتيب هنا غير مراد، الترتيب هنا غير مراد ولا مقصود. القول الثاني قيل موصول، قيل موصول كيف؟ قال العبادات بالمعنى العام، عندنا عبادات قلبيه وعندنا عبادات بدنيه وعندنا عبادات مالية. قد يقول قائل منتبه، كثير من تقاسيم العلماء لابد أن نفهم المراد من التقسيم عندهم. قد يقول قائل طيب العبادات البدنية أليست قلبية كذلك؟ يعني تفعل دون حضور القلب؟ لا شك أن الجواب لا. حتى العبادات البدنية والمالية لابد بها من حضور قلب، لكن تقسيم المراد به الأصل في العبادة، الأصل في العبادة. فعندما نقول الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هي عبادة قلبية باعتبار ماذا؟ الأصل باعتبار الأصل كلمة التوحيد، وإلا الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، هي كذلك بدنية. لكن هذا التقسيم باعتبار الأصل، الشهادة بنيت الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله محمد عبد الله ورسوله، فهذه قلبية. وإقام الصلاة بدنية، وإيتاء الزكاة مالية، فتم الخصلة. أخذ تم الخصلة قلبية بدنية مالية. الصيام بدل، حتى لا يتضمن مفهوم العبادة البدنية ختم عليه الحج كما لأنه بدني ومالي. الحج باعتبار أصله قد بدني ومالي، بمعنى أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير أن يقرر هذا التقسيم في أنواع العبادة. لأنه لو قدم الصيام على الحج لم يقم هذا المعنى، بمعنى لفت صدر النظر لهذا التقسيم بتقديم الحج على الصيام. واضح؟ هذا الوجه الثاني في كون الحج قد قدم على الصيام في هذا الحديث. إذا قلنا الأمر الأول الذي يرد النظر في حديث الثالث عن الأربعين، لماذا كرر هذا الحديث ومضمونه جاء في هذا الشيء؟ قلنا إما باب التأكيد، ووضحنا ما حصل التأكيد هنا وصورته. الوجه الثاني في سبق الوجه الثاني أنه جاءت فيه ميزة لا توجد في حديث جبريل وهو بنية الإسلام. الأمر الثالث الذي يرد النظر في حديث مسلم رجع لا أفضل إذا يجب أن ما الأفضل؟ أنا أركان بالمحتوى وليس بالفعل كانت. لا يظهر بالفعل، ما يجب بالفعل. نعم؟ لا في الاستطاعة. لماذا؟ قال ابن العلمي بأن هذا الحديث سيق لبيان أنواع الأركان، ولم يصف الحديث لروحه المكلف. حديث جبريل مربوط بالمكلف ولله الاستطاعة عند ذكر الحج، لكن الحديث الثالث غرض ذكر الدعائي. الحديث هذا يتكلم عن الإسلام بذاته بغض النظر عن المكلف. فلما كان الحديث سيق لبيان أركان الإسلام من جهة كونه إسلاما بغض النظر عن المكلف لم يأتي بالاستطاعة، لأن عندما ندخل الاستطاعة ندخلش المكلف. والحديث لم يصدق بإسم ذلك وإنما لبيان أركان الإسلام بذاتها. واضح؟ طيب، إذا هذا الحديث يتكلم عن أركان أو اصطلح عليه بأركان الإسلام. خلونا نسأل من جديد. اصطلاح العلماء على هذه التعابير والأسماء في أركان الإسلام، هل المراد باللفظ الضروري هنا بالمعنى الأصولي الفقهي؟ أبدا، ليس القصد بهذا الاصطلاح. اصطلاح الأركان ليس القصد من ذلك ما هو معروف في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، لأن عندهم الركن إذا لم يوجد بعض من العدل. الركن ماذا يقول؟ الشرط والركن. إذا تخلف الشرط والركن عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا، بطل العمل بمعنى لا يجبر، بخلاف من ترك الواجب سهوا ليس شرطه، من ترك الواجب سهوا يجبر، أما من ترك الواجب عمدا حكم وحكم ترك الشرط والركن. إذا ترك الواجب يختلف عن ترك الشرط والركن في أي شيء سهوا، ترك الشرط والركن كان سهوا أو عمدا بطل العمل بخلاف الواجب يجبر، ما يقول العمل الذي يجبر في حالة ترك الواجب سهوا، هذا هو معنى ركن الشرط الأصولي، لكن هذا العدد لا هو المرض. من ترك الصيام كسلا وشهوة لا إكرام، لما ترك الصوم إكرام وجحودا هذا كفر، هل نقول بطل عمله؟ ما العمل هنا؟ إسلامه، هل نقول هذا؟ أبدا، إلا إذا قول من قول السلف لكنه قول مرجوح أيضا. الذي أريد أن أنظر إليه أن مصطلح الأركان أركان الإسلام ركن ليس على المعنى الأصولي، بل قسم من الأركان التعالي التي يقوم على الإسلام، لكن كل زعامة تلك من ترك يكفر لا يكفر على حسب كل زعامة، بالنسبة للشهادة حكم، بالنسبة للصلاة حكم، وهذا واضح كما سيأتي معنا. هذه مسألة. مسألة أخرى يعني بعض أهل العلم ظنوا ركنا سادسا، بعض العلماء ظنوا ركنا سادسا واختلفوا فيه، بعضهم قال هو الجهاد، وبعضهم قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا القول نحن نرى أولا لأنه خلاف ظاهر الحديث، قال به النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس لا ست، لكن هذا القول الذي رددنا به ذات القول قد يستدرك عليه ببدء النظر بأمر، ما هو؟ العلماء لهم قاعدة وهي ذكر الشيء لا يكفي هذا، ما هذا؟ أضرب لك مثال، جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خمسون من الفطرة، جاء في رواية عشر، إذا رواية لما قال خمس هل يعني أنها أن لا يوجد غيرها؟ لا يوجد، لا يوجد، ولذا جاء في رواية أخرى بماذا؟ بالعشر، ولذلك قال العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عدا، أي ما عدا المذكور، فأراد بعضهم أن يطبق هذه القاعدة على حديثهم، قاعدة صحيحة التي تطبقها على الحديث فلا يصح من وجهه، وجه الأول صحيح أن ذكر الشيء لا ينفي ما عدا، لكن ما عدا المذكور الأول هو البطال مع من جاء ذكره، وإضافة شيء آخر أو أشياء إلى المذكور في الجليل، والسؤال أين الدليل على أن الجهاد ركن كونه ذروة سلام الإسلام الأمر المعروف شعيرة عظيمة شعيرة خيرية لا تختلف، لكن كونه أين الدليل؟ هذا الأمر وجه ثاني بعض أو على أخذهم بقاعدة ذكر الشيء لا يفيد ماذا؟ وجه ثاني برد عليهم في مدى القاعدة، قاعدة ذكر الشيء لا يفيد ماذا؟ لا يفيد ماذا؟ صحيحة لكن لم تنتظر شيئا، مجالها في الأمور التي لا يتصور تبعيرها. ما بدا عليك تصور تبعيرها؟ بمعنى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، لماذا في الآخر قال عشر؟ بعض العلماء لك مخارج عليه، لكن المخرج المشهور قال أوحي إليه في الأول بالخمس ثم أضيف بعد ذلك أوحي إليه بغير يوم. لماذا؟ لأن سنن الفطرة أما بعض ممكن أن أذكر بعضها ثم بعد ذلك أذكر بعضا آخر. لكن أركان الإسلام وبحمد الله هل نتصور صعيبها؟ أن لا بد أن تذكر جملة في الوهلة الأولى، لا بد أن تذكر جملة في الوهلة الأولى، لأن متعلقة أركان الإسلام دعائم الإسلام. وعليه قاعدة ذكر الشيء لا يرضي عنها، مجال هذه القاعدة في غير الأمور التي لا بد من ذكرها جملة في الوهلة الأولى. أما الأمور التي لا بد من ذكرها جملة في الوهلة الأولى لا توقف عليها هذه القاعدة. ما نصور أركان الإسلام خمس بعدين أركان أخرى لأنها دعائم، لكن صار الفطرة يمكن أن نذكرها، يدخلها الدين يدخلها التوحيد. واضح؟ إذا القول على أن الجهاد هو الأمر المسالم، أو أن الأمر المعروف على قول طائفة أخرى الأمر المعروف لأنه منكر الأمر المسالم، هذا قول غير صحيح. الأمر الثالث نقول أن من أضافه مسالما هذا قول غير صحيح باعتبار الظاهر، بمعنى إذا أخذنا قوله هذا ظاهرا، لأن بعض العلماء أول هذا القول، يعني من يقول بأن الإسلام ركنا سالما قد قصدوا الظاهر على الكلام، وإنما قصدوا تعظيم ذلك لأنه ركن حقيقي، بمعنى عندما قالوا أن الجهاد ما قصدوا حقيقة ركنية كالشهادة كالصلاة كالزكاة وهكذا، وإنما قصدوا تعظيم ذلك تعظيم الجهاد. ولما قالوا أو قال الطائفة على أن الأمر المعروف أنه منكر مسلم ما قصدوا حكيمة الروحية، وإنما قصدوا تعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ وإلا حكيمة الروحية فنقول أركان الإسلام قال كما جاء في الحديث. واضح؟ طيب نرجع إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. قلنا هذا الحديث تغيير تبديل هذه الوصيه بني الاسلام. اذا شبه النبي صلى الله عليه واله وسلم الاسلام بدعائمه واركانه بالبناء، اول ما استفاد التمثيل والتشبيه لامرين معا، ده هو البرد. نظر اخر كون الإسلام بني على خمس، ماذا نستفيد من لفظ البنية إضافة إلى ماذا؟ التناسب. استفيد التناسب والإحكام. نستفيد تنازل. ماذا التنازل؟ عندما نقول هذا بناء، إذا كل ناحية من هذا البناء مرتبطة بالناحية الأخرى. وعليك حينما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام بمعنى أصول الإسلام وأحكام الإسلام وواجبات الإسلام وحدود الإسلام يرتبط بعضها ببعض، حتى علوم الإسلام يرتبط بعضها ببعض. وذلك قال بعض العلماء التعبير بالبناء للدلاله على الاشكال والتناسق، للدلاله على الانضباط، اي ان كل مساله من مسائل الاسلام، كل قضيه من قضايا الاسلام يرتبط بعضها ببعض. صحيح هذا الارتباط قد يكون بينا وقد يكون بغيرا، يحتاج الى تامل حتى يظهر لك الارتباط بين بعض مسائل الاسلام. وهذا الامر جدا ان نتصوره. الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات عبر عن هذا الارتباط بهذه في الموافقات، صدقة. كنت ذكرنا هذا في بعض الدروس. نعم، الشريعة صورة واحدة. انظر للتعبير. الإمام الشافعي رحمه الله عبر بمواضعاته عن هذا المعنى الارتباط القائم بين أمور الإسلام وغايات وأحكام وواجبات وحدود، عبر عن هذا الارتباط بهذا القول أن الإسلام الشريعة صورة واحدة غير منفكة. وكما هو صحيح أن هذا الارتباط قد يكون ظاهرا بينا وقد يكون خفيا يحتاج إلى شيء من التأمل ومن تأمل أدرك. ومن ذلك علوم الإسلام، من ذلك يقال غير واحد من العلماء أن علوم الشريعة يرتبط بعضها ببعض. إذا نستفيد من لفظة البلاد، هذا التشبيه تشبيه الإسلام بالبلاد، نستفيد أن الإسلام متماسك محكم، ونستفيد من آخر أنه أن مسائله وأموره يرتبط بعضها ببعض، لنستفيد من الارتباط. كيف يكون هذا الارتباط بين أمور الإسلام؟ كيف؟ بدلالتين كما يقول الدرس رحمه الله. بدلالة الاستمداد وبدلالة الالتزام. عندما نقول هذه القضية من قضايا الشريعة مرتبطة بالقضية الأخرى، إما على وجه الالتزام دلالة اللزوم، أو على وجه الاستمداد كما يقول رحمه الله. كيف؟ بمعنى هذه القضية مرتبطة بالقضية بأي صورة؟ هذه القضية مستمدة من هذه القضية، أو بدلالة اللزوم يلزم من هذه القضية أن تكون هذه القضية. إذا الارتباط بين أمور الشريعة بدلالة مصدر البناء الحديث، إما بدلالة اللزوم أو بدلالة الاستمداد. واضح؟ إذا استمدنا الإحكام متماسك واستمدنا الارتباط، قضية الإحكام مستمدة مصدر البناء الإحكام. ما حقيقته؟ إحكام الشريعة أنها محكمة، إحكام الله في الضوء لقيام الإسلام على قواعد وضوابط، لقيام الإسلام على ضوابط وقواعد وأصول، ونستفيد من هذا حتى يكون طالب العلم صاحب إحكام في طالب العلم أن يعتني بالضوابط وقواعد الأصول وأن يحرص على ذلك. فإحفاء كون الشريعة المحكمة موضوعة لأنها تقوم على أصول وضوابط بني الإسلام، الإسلام بناء. إذا العلم المأخوذ من الشريعة ينبغي أن يكون بناء، ولا يحصر هذا البناء إلا بقواعد الأصول. وعليه لا يكون طالب العلم صاحب إحكام وضبط بعلمه إلا إذا بنى علمه على الضوابط والقواعد والأصول وحرص على ذلك. وكما يقول العلماء الذين يقولون الله عليهم الموضوع الضائع، فحرص على فهمك للقواعد، فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارية، فترتقي بعلم خير المرتقى وتقتدي سورة الكفر. بمعنى الآخر أن ترتقي بالعلم وتسلك بطريق العلم سبيلا سبقك من العلماء والأئمة، فاحرص على القواعد، بل فاحرص على تهذيب القواعد، فاحرص على تهذيب القواعد جامعة المسائل الشرعية إلى جزئيات غير متناهية. قواعد تضبط لك جزئيات، فحرص على تهذيب القواعد جامعة المسائل الشرعية، فترتقي بالعلم غير المتقى وتقتدي بالسنة التي الوثقى. الفائدة الأخرى المستفادة من نظر البناء بني الإسلام، نستفيد الشمول، شمولية الإسلام. لماذا؟ لأن نظر البناء من الإطلاق لا تنسحب إلا عن البناء الكامل التام. إذا كان البناء غير كامل يقيد بناء كامل، لكن الإطلاق هذا بنا عند الإطلاق تنسحب المصدر على البناء الكامل التام، والكمال هنا مربي الشمول وعلوم شمولية الإسلام والكمال وكذلك الإسلامية. والله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم لأنه مين لفظ الشمول أوسع، لفظ الشمول أوسع، وجاء في الحديث كما الحديث عن ذات الدين والشمول يشمل الدين المشامل لذلك سائر الأمور من جهة ومن دينة، ويشمل الأفراد ويشمل الزمان والمكان. فشمولية لفظ الشمول أو كونها أوسع من لفظ الجمال هذا الاعتبار، هذا الاعتبار إذا الذي الشمول الكمال كمال الدين. ولذلك قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذه الآية ثلاثة يرحى من نسبها يوصل في هذه الآية دي. لماذا عند ذكر النعمة جاء لفظة الإسلام وعند ذكر الدين جاءت لفظة الكمال؟ تمام، رب العزة جل وعلا يقول اليوم أكملت، ما قال أكملت لكم دينكم وإنما قال أكملت، اليوم أكملت لكم دينكم. لاحظ أكملت لكم دينكم، ونعم سبحانه أكملت لكم الدين، أكملت لكم دينكم فأضيف الدين إلينا بالشعور الإعتدالي. لكن عند ذكر الدين جاء لفظ الكمال، عند ذكر النعمة جاء لفظ الإتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. لماذا جاء الكمال هنا عند ذكر الدين؟ لأن هناك فرق ما بين لفظ الكمال والتمام عند أرباب اللغة. ما هو الفرق؟ شيء إذا قيل فيه أو في حقه كامل بمعنى لا يحتاج إلى زيادة في أي وقت. إذا قلت هذا الشيء كامل، إذا هو كامل الآن وبعد ذلك، لا يحتاج إلى زيادة لا الآن ولا بعد ذلك. واضح؟ إذا لفظ الكمال في دلالتها اللغوية تعني هذا المعنى، لفظة الكمال تعني هذا المعنى، اللفظة الكمال تعني عند اللغويين عدم الاحتياج للزيادة سواء الآن أو بعد ذلك، لا في الحال ولا في المعنى، لا نحتاج للزيادة في الشيء الذي قيل عنه كامل في أي وقت وفي أي زمن، لا الآن ولا بعد ذلك. لكن لفظة الكمال بلدي أنها تامة لا تحتاج للزيادة الآن، لكن قد تحتاج إلى الزيادة بعد ذلك. الشيء الداخل له تام بمعنى ما يحتاج إلى الزيادة في حينه، لا في فوق الحاجة تمام، لكن بعد ذلك قد نحتاج. ولذلك جاء الإنسان التمام عند النعمة، لأن بعد ذلك نحتاج إلى نعمة دائما نرخى ونستحضر والله الله عليه. لكن الدين جاء لفظ الكمال لا يحتاج للزيادة لا الآن ولا بعد ذلك لا تقوم الساعة. لاحظتم الفائدة هنا؟ فرق بين الكمال والتمام. إذا الشاهد أن خطة البناء بني الإسلام فقدنا من هذه الوظائف هذه الإشكال تماسك الارتباط ثم الشمول والكمال. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، مروا لفظ الإسلام هنا في الحديث، لفظ الإسلام في سياقات كلام العلماء تأتي بمعنى مرضوها يقول ثلاثة، مرضوها يقول ثلاثة. هناك الإسلام، هناك الإسلام الكوني والإسلام الشرعي، هي ثلاثة انتظر معي. الإسلام الكوني والإسلام الشرعي. ما معنى الإسلام الكوني؟ الإسلام الكوني لا يخص المؤمن بل يشمل المؤمن الكافر، بل الإسلام الكوني يشمل كل الخلق. لأن ما معنى الإسلام الكوني؟ الخضوع لربوبية الله، وهذا يشمل سائر الخلق. كل الخلق خضوع لربوبية الله سبحانه وتعالى. فالإسلام القسم الثاني الإسلام الشرعي. الإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين، صار القسمة ثلاثة لأن الإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين. الإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الإسلام الشرعي العام والإسلام الشرعي الخاص. ما معنى الإسلام الشرعي العام؟ يخص الأنبياء والرسل لغيرهم. الإسلام الشرعي العام قيل عن معاذ أنه يعم ويخص، يعم الأنبياء والرسل يخصهم دون غيرهم. ما المقصود به إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما ذكر الأنبياء والرسل، قال عليه الصلاة والسلام: دينهم واحد وشرائعهم شتى. تبين هذا الحديث، قل عليه الصلاة والسلام: دينهم واحد وشرائعهم شتى، مختلف كل نبي ورسول له شرع. لكن ما معنى دينهم واحد؟ ما المراد بالدين هنا؟ العقيدة. العقيدة الأنبياء والرسل عقيدتهم واحدة لا اختلاف فيها ولا فيها. إذا دينهم واحد وشرائعهم شتى. إذا ما مقصود الإسلام الشرعي العام الذي يخص الأنبياء والرسل؟ الاعتقاد الاعتقاد. ثم عندنا الإسلام الشرعي الخاص. قيل الخاص لأنه يخص أبواب التوحيد، يخص أهل الإسلام. وما المراد به؟ الدين الذي جاء به الناس الله عليه وسلم. دين واضح؟ الإسلام الشرعي الخاص المراد به ديننا، الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما المراد بالإسلام الحديث؟ الإسلام الشرعي الخاص. واضح؟ إذا لما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام فالمراد به الإسلام الشرعي الخاص. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على نفسه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الإقامة الأولى. صلاة معنا سبق معنا أنها في حديث الإختام حتى الميت ووقت الدهر. لأن في باقي هنا وقفة مهمة، باقي هنا وقفة مهمة. ما المراد بالشهادة؟ لا يمكن للمرء أن يكون شاهدا لهذه الكلمة العظيمة إلا بشرطين اثنين أساسيين: العلم واليقين. الشهادة يعني علم واليقين، لأن لفظ الشهادة اشتقاقها ترجع إلى المجاهدة، ترجع إلى المجاهدة. تكلم عن شهادة لا إله إلا الله، لا عصمة إلا بالله. تكلم عن العقل، لو تبي العلم يقين، لأن لفظ الشهادة ترجع إلى المشاهدة الإبصار. والشيء إذا أبصرته تعلم علم اليقين، لو قلنا علم يقين كأنك ترى الشيء موقن. علم يقين عندك وليس مع العلم شيء إذا رأيته ما تقول له أنت ترى. واضح؟ مع النطق بها. أما النطق الكلمة هذا تنطق مع النطق، لابد يكون عندك علم ويقين حتى تستحق الشهادة. ثم لابد من النطق منها، نطق بشهادتين شرط في صحة الإيمان. من لم ينطق بالشهادتين بغير عذر ليس له، لا بد من النطق، واضح؟ لكن لا بد من أن ننتبه هنا إلى ذلك. مما يجب من بعد دقيقة ضل في أفهام وضل في أقلام العلماء فرقوا ما بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. أرباب النفاق بما يسمى له الظاهر، هل يقال لهم أنهم على الإسلام؟ الظاهر نعم، إجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع، إلا إذا أبدى منهم أحدهم ما هو ناقص. تكلم عن الظاهر لأن المنافق يبطل. طيب أي الإسلام ما هي الإسلام؟ أننا نحكم للمرء بحكم الإسلام والدين، هذا باعتبار الظاهر. ما الذي يشترط، ما الذي يشترط للحكم بحكم الإسلام والظاهر؟ النطق بالشهادتين. وإذا قلنا أرباب النفاق يحكم لهما لأنه في الظاهر نطقوا بالشهادتين، لكن نطقوا بها في الباطن. إذا المشترط لإسلام حكم النطق بالشهادتين، تمام معي؟ وهل إذا نطق المرء بشيء غير الشهادة لكنه نطق بشيء من جهة المعنى هو نفسه مع الشهادة، هل يكون بالإسلام؟ نعم، واعتمد أبو جمهور العلماء. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة، والخلاف فيها فقهي وليس عقلي. بمعنى صحيح أن النطق بالشهادتين هذا أمر لا بد منه، لكن هل هناك شيء يقوم مقام النطق بالشهادتين؟ هذا الذي فيه خلاف. بعض العلماء قالوا لا، ما عندنا إلا النطق بشهادتين، ليس هناك شيء يقوم مقام النطق بشهادتين، وهذا خلاف ظاهر الحديث. والذي عليه الجمهور جمهور الفقهاء كما حكى شيخ الطبري رحمه الله أن مذهب الجمهور لا يقوم مقام النطق بشهادتين. بمعنى إذا قال قائل أنا مسلم تحكم له لله؟ تحكم له لله. قوله أنا مسلم يقوم مقام النطق بشهادتين. قد يقول قائل لكن أهل العلم عندما يتحدثون عن هذا الأمر لا يذكرون إلا النطق بشهادتين، هذا باعتبار الغني. وإلا هناك ما يقوم مقام النطق بالشهادتين. إذن عندنا الإسلام الحكمي وعندنا الإسلام الحقيقي. ما هو الإسلام الحقيقي؟ هو الإتيان أو النطق بهذه الشهادة مع الإتيان بشروطها. انتبه قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الإسلام في الحديث، يتكلم عن الإسلام الحقيقي لا عن الإسلام الحكمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفعني يوما من دهري إشارة إلى يوم القيامة. ولا يتبع المرء يوم القيامة بكلمة إخلاص إلا إذا نطق بها وأتى بشروطها كلها. ما هي الشروط؟ سبعة. ما هي؟ العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، والقبول، والانقياد. بعضهم يقول بعضهم أراء ثانية وهو الكفران، لكنه مندرج عندما قال للسبعة. الكفار بمعنى ان القلب يجمع الايمان والكفر، ان تؤمن بالله وحده دون سواه وان تكفر بكل ما يعبد من دون الله. بعض من ضل تكون في هذا الباب ظن انه لا يحكم بالمرء بالاسلام الا اذا علم انه اتى بذلك ابتل المشروط، فوقع لهم الخوف ما بين الاسلام الحكمي والاسلام الحقيقي. نحن امرنا ان نحكم بالله الا اذا راى شيء يرمى بالله. اذا فمهم ان نفرق ما بين الاسلام الحكمي والاسلام والاسلام الحقيقي. واضح؟ طيب. بني الاسلام على قول شهاده ان لا اله الا الله محمدا عبده ورسوله، لفظه العبوديه والرساله لماذا وصف الاسلام بها؟ بل فائده لفظه الرساله فيها رد على من رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام ربوبيه الوجود، فلفظه العبوديه فيها رد على هؤلاء من غلاه المتصوفه ونحوهم الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام الربوبيه والالوهيه الاول، او عبد الله العبوديه في رد عبد ورسوله، عبد الله ورسوله. لفظه العبوديه فيها رد على الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام الربوبيه والالوهيه هو عبد، لكن ليس من كونه عبد لا احصر الاتباع فيه ابدا، لا بد من حصر الاتباع في عليه الصلاه والسلام، فلا هو احصر الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وليس افضل الرسول اذا كان افضل العبوديه والعبد في رد على الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام الربوبيه والالوهيه، افضل الرساله فيها رد على المتعصبه متعصبه المذاهب. يظهر لك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظاهر لا مراد له مع ذلك يقدمون دلائلهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد رساله رد عليه ورسوله، فكيف يقدم على قوله وفعله قول غيره صلى الله عليه وسلم. بني الاسلام على خشيه ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، على العبد شاب طبعا على الخليج وحاول ان تذكر الامور التي لم نذكر وقد ذكرناها. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة، هذا يعني معنى الإقامة، ما معنى إقامة الصلاة سواء مع الفريق الجديد، لكن تدعو إلى سؤال مهم جدا. إذا أردت أن تسلم وإقام الصلاة في سياق ماذا ذكر هذا؟ في سياق الكلام عن أركان الإسلام، هل كل صلاة يطلق عليها صلاة عرفية ولا من ذلك؟ إذا عندما قال عليه الصلاة والسلام وإقام الصلاة ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام؟ الصلوات الخمس المفروضة يوم الليلة هي التي تقصد بها الحديث، لا باقي الصلوات. انتبه، لأن الحديث يجري الكلام عن ماذا؟ دعائم الأركان، فالذي هو ركن من الصلاة في الشريعة الصلوات المفروضة الخمس اليوم والليلة، لا كل الصلوات ولو كانت واجبة. واضح؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك هل كل زكاة هي ركن ولا عمل عن الإسلام؟ أبدا، المقصود بالزكاة التي هي ركن هي الزكاة في الأموال المعينة. الزكاة في الأموال المعينة. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. ما هو الركن هنا؟ وحج البيت أي القصد لبيت الله الحرام بصفة المخصوصة والوقت المخصوص مرة في العمر، هذا هو الركن، مرة في العمر هو الركن المقصود في الحديث. وحج البيت والصيام رمضان، ما هو الركن؟ ما هو الركن؟ وصيام رمضان، لا صيام شهر رمضان، لا صيام اي شهر، لانه قد يصوم المرء شهرا مفروضا عليه بالنذر مثلا. لكن الركن تتكلم عن ماذا؟ عن صيام شهري. أراد الله إذا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. استفيد هذا الأمر سبحانه وتعالى من حديث شهادة أن لا إله إلا الله.